ماذا تنصح مصابا بوسواس في الوضوء فهو يعيد الوضوء أكثر من مرة وأحيانا يقطع الصلاة ويعيد الوضوء مرة أخرى؟ أقول لأخي الكريم إن الله عز وجل عن تعذيب نفسك لغني، والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صراحة يقول وما أنا من المتكلفين، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهلاك المتنطعين. فاحذر أخي أن تكون من هذا الصنف من الناس، فإذا توضأت للصلاة فامضي في صلاتك ولا تلتفت إلى أي وساوس، ويلزمك أن تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة أو ريحا. فلا تخرج من صلاتك ولا تتوضأ مرة ثانية إلا أن تسمع سماعا واضحا، ليس مجرد تخيل أو تصور أو وسوسة أو نحو ذلك، تسمع سماعا يقينيا أو قريبا من اليقيني، أو تشم رائحة، أي لا بد أن تستيقن من خروج ما ينقض الوضوء، وإلا فستهلك صحيا ودينيا. وكما بدأت كلامي معك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قائما في الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه، فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ثم إنك إن أكثرت من الوضوء كما قلت ربما أضعت الجماعة، بل ربما أضعت الصلاة رأسا، ولا ينفعك عند الله عز وجل أن تحتج بمثل هذا، وعليك أن تأخذ بأوسع أبواب الرخص. الموسوس يلزمه أن يعمل بالرخص جميعها ما استطاع إلى ذلك سبيل. عندك خف تلبس الخف وتمشي عليه، يكفيك أن تتوضأ مرة في كل عضو، وإذا شككت هل غسلت العضو مرتين أو ثلاثة اعتبر الأكثر، اعتبر ثلاثة لأن مرة واحدة تجزئ. فعليك أن تأخذ بالرخص حتى تقطع دابر هذا الوسواس ويستقر أمرك، بدل أن تهلك وتهلك نفسك، والله أعلم.